فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في الدم الكثير الذي إذا كان على الثوب لا تجوز الصلاة فيه؟ العرف، يرجع إلى العرف ما عده الناس المعتدلون، لا عبرة بالمتشدد ولا بالمتساهل. اللي يعدها المعتدلون كثيرا يكون كثيرا، نعم، واللي يعدونه يسير تسامح فيه، نعم.